ما رأي سماحتكم في دار المال الإسلامي والاستثمار فيه كما هو كما وما رأي سماحتكم في البنك إذا وضعت نقودي بدون طلب فائدة ولكن مجرد إضيع ضغط؟ أما دار المال الإسلامي هل ليس عندنا علم من نظامه ولم يعرض علينا ولا أقول فيه شيئا لأن يعلم عنه شيئا. وأما وضع المال في البنوك فلا ينبغي وضعه في البنوك لأن هذا ما يعينهم على الربا الذي يتعاطونه، فلا ينبغي أن يتوضع فيه الأموال لأن هذا فيه نوع من التعاون على الربا والعدوان. لكن إذا اضطر الإنسان لذلك من باب الضرورة ولم يأخذ شيئا من الفوائد وإنما جعله عنده وقتا ما ثم يأخذه منه من دون أن يأخذ فائدة فنرجو أن يكون هذا من باب الضرورات التي لا حرج فيها، وإذا أمكنه وجعله في صندوق عنده في أسرة معلومة خفيفة قد يكون هذا أسلم وبعد أن معاملة الربا. أما أخذ الربا فالفائدة تقدم منها أنه لا يجوز. ما هو البنك الذي سألت عنه؟ ما هو البنك؟ بنك الشارقة في معاملات خاصة في مضاربات الشارقة في الخليج. هو دار المال الإسلامي فيها حق الشارقة يمكن وعندهم فتوى يقول من الشيخ عبد العزيز لا ما صدر منك إلا اللي صدر من هيئة العلماء وأنا عضو منكم فيما يتعلق بمضاربات مضاربة الرابعة شركة الشارقة انضمت إلى دار المال الإسلامي. إذا انضمت فالذي وعندهم فتوى يمكن اللي انضمت إليهم في المضاربات التي أعلنوها لكن هذا لا بأس به.